قال سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، جنبي يقيك الترب لهفي، ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقدي، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي، فظللت بعد وفاته متبلدا، يا لهف نفسي ليتني لم أولدي، أقيم بعدك بالمدينة بينهم، يا ليتني صبحت سم الأسودي، أو حل أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو في غدي، فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا محضا ضرائبه كريم المحتدي، يا بكر آمنة المبارك ذكره، ولدتك محصنة بسعد الأسعدي، نورا أضاء على البرية كلها، من يهدى للنور المبارك يهتدي، يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تنبي عيون الحسدي، في جنة الفردوس واكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤددي، والله أسمع ما حييت بهالك إلا بكيت على النبي محمدي، يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحدي، ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الإثمدي، ولقد ولدناه وفينا قبره وفضول نعمته بنا لم نجحدي، والله أكرمنا به وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهدي، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي، فرحت نصارى يثرب ويهودها لما توارى في الضريح الملحدي، عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عن حسان ابن ثابت.